بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع المجلس الأول من مجالس علم البلاغة من خلال شرح الكتاب الشهير المعروف والموسوم بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في شرح هذا النظم والتعليق عليه، يحسن بنا أن نقدم بمقدمة نضمنها الحديث عن أمرين مهمين. الأمر الأول مبادئ علم البلاغة، المبادئ العشرة لهذا العلم الشريف. والأمر الثاني مقدمة صغرى تشتمل على الحديث عن الناظم ونظمه، ترجمة مختصرة للناظم وعن بعض ما تميز به هذا النظم. أما مبادئ علم البلاغة فهي عشرة مبادئ. ذكرنا أكثر من مرة أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ، يحسن بطالب ذلك العلم أو الفن أن يعرفها وأن يفهمها ويعيها حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا. هذه المبادئ جمعها الإمام الصبان أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. وجمعها أيضا أبو العباس المقري التلمساني في الإضاءة بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والوسائل، فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. أولا حد علم البلاغة. البلاغة في اللغة العربية اسم مصدر من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل إلى الغاية والنهاية، ويأتي متعديا بلغه يبلغه تبليغا وبلاغا كذلك إذا أوصله إلى النهاية والغاية، هذا معنى البلاغة في اللغة. وأما في الاصطلاح فلها تعريف كثيرة، من أحسنها أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وسيأتينا في أبيات الناظم رحمه الله تعريف البلاغة نظما: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. سيأتي. إذن من أحسن التعاريف للبلاغة أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أي لما يقتضيه الحال والمقام، فإن لكل مقام مقالا. المقامات مختلفة وينبغي أن يختلف الكلام باختلاف المقام، كما قال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. ومن ضعف العقل ومن الحصر أن يتكلم الإنسان بكلام لا يليق بذلك المقام، لكل مقام مقال. فالإنسان المذعن المقبل مثلا لا يحتاج منك لأن تؤكد له بخلاف المتردد أو المنكر. من كان مترددا أو منكرا فيحسن بك أن تؤكد له الكلام. هناك مقامات يحصل فيها الإيجاز والاختصار، ومقامات يحصل فيها أن يكون الكلام على قدر المعنى، يحصل فيها المساواة. هناك مقامات يحصل فيها الإطناب والتوسع وهكذا. وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، ولا أريد أن أعجل فأذكرها قبل حينها. هذا كله سيأتينا في شرح الأبيات. مثلا إذا أردت أن تخبر إنسانا بأن زيدا قد حفظ القرآن، الأصل أن تخبره من غير توكيد إذا لم يكن مترددا ولا منكرا. قل حافظ زيد القرآن. إذا كان مترددا قلت له قد حافظ زيد القرآن، أو كان مثلا منكرا لحفظ زيد للقرآن الكريم، أو مستبعد الحفظ يقول والله إن زيدا حفظ القرآن وهكذا، كما في قوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. حين كذب خصومهم احتاجوا إلى أن يؤكد، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. ربنا يعلم إن أداة التوكيد، إليكم لمرسلون لم التوكيد. فالبلاغة في الاصطلاح مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإن لكل مقام مقالا كما ذكر الحطيئة حنن علي هذاك المليك فإن لكل مقام مقالا. مع فصاحته، طبقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته بشرط كون ذلك الكلام فصيحا، وسيأتينا تعريف الفصاحة في اللغة والاصطلاح. والبلاغة يوصف بها الكلام كما يوصف بها المتكلم، ولا توصف بها الكلمة إلا إذا أريد بها الكلام، فيقال هذا كلام بليغ وفلان خطيب بليغ، ولا يقال هذه كلمة بليغة إلا إذا أردت بالكلمة الكلام. وكلمة بها كلام قد يؤم كما قال ابن مالك رحمه الله. هذا تعريف البلاغة. الحد والموضوع، ما موضوع علم البلاغة؟ ما موضوع علم البلاغة؟ ذكرنا فيما مضى بأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الذاتية. فموضوع علم الطب مثلا الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقوط. موضوع علم التصريف الكلمة العربية من حيث بنيتها. موضوع علم النحو الكلمة العربية من حيث حال آخرها، باعتبار حال آخرها. طيب ما موضوع علم البلاغة؟ علم البلاغة كذلك موضوعه الكلام العربي، لكن من أي جهة؟ لكن من أي جهة؟ هذا ما سيأتينا مفصلا عندما نشرح علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فالجهة التي يعصم بها الكلام من الخطأ والزلل تتضمنها علم المعاني، والجهة التي يعرف بها تأدية المعنى الواحد بألفاظ وأساليب مختلفة تضمنها واشتمل عليها علم البيان، والجهة التي يحصل بها تزيين الكلام وتحسينه وتجميله تضمنها علم البديع. إذن فموضوع علم البلاغة علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وذلك يطلق العلماء على علم البلاغة، أو يسمي العلماء علم البلاغة، يقولوا علوم البلاغة، علوم البلاغة، لأن البلاغة ليست علما واحدا بل هي مشتملة على ثلاثة علوم، على علم المعاني وعلى علم البيان وعلى علم البديع، وسيأتي ذلك مفصلا. إذن فموضوع علم البلاغة الكلام العربي، من جهة علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. نعم. هذا الموضوع الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة علم البلاغة؟ أنا مضطر للاختصار، وإلا هذه المقدمة يمكن أن نذكر مضامينها في ساعة وساعتين، لكن لابد من الاختصار. الأذان أنا زيد شوية زيد شوية أصبر شوية كي الناس صايمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم أما بعد، ذكرنا بأن موضوع علم البلاغة ثلاثة علوم: المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وإن شئت قلت الكلام العربي من خلال هذه العلوم، علم المعاني الذي يعنى بتأدية الكلام على الوجه الصحيح مع مراعاة معاني تركيب الكلام. لماذا يركب الكلام على هذا النحو؟ لا يركب على هذا. إذا ركب على هذا النحو فما المعنى الذي يفيدنا؟ إذا ركب على هذا النحو فما المعنى الذي يفيده؟ هكذا هذا سيأتي. من جهة تأدية المعنى الواحد بأساليب مختلفة، هذا علم البيان وسيأتي. من جهة تحسين الكلام وتزيينه والإتيان به على وجه من الحسن والجمال والبهاء، هذا علم البديع. حد والموضوع ثم الثمرة. ثمرة علم البلاغة، لا شك أن تعلم هذا العلم الجليل يثمر ثمرات عظيمة وجليلة، وسيأتي مزيد حديث عن هذا عند شرح أبيات الناظم رحمه الله تعالى بقوله هذا: وإن ضرر المعاني وغرر البديع والبيان سيأتي هدي إلى موارد شريفة وبذي إلى آخره، هذا سيأتي. لكن ما هي الثمرة؟ لماذا نتعلم علم البلاغة؟ نتعلم علم البلاغة قاصدين بذلك ثمرات جليلة، منها ثمرات كثيرة، منها أنه يجب علينا أن نتعلم هذا العلم، لأن علم البلاغة من علوم العربية، من علوم العربية، فلا سبيل إلى فهم الشريعة إلا بها. إذن الثمرة الأولى فهم الوحي، فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. لا سبيل إلى فهم الشريعة فهما صحيحا إلا بتعلم علوم اللغة وعلم البلاغة منها، من هذه العلوم. ذكرنا فيما مضى علوم اللغة العربية، ذكرنا فيما مضى علوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية: نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء. فالبيان علم البلاغة يسمى بعلم البلاغة كما يسمى بعلم البيان كما سيأتي. فلا سبيل إلى فهم الشريعة فهما صحيحا إلا بفهم العربية وعلم البلاغة منها، من علوم العربية. وذكرنا كلام الشاطبي فيما مضى أن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، قال تعالى: بلسان عربي مبين. ثانيا، من ثمار تعلم علم البلاغة الوقوف على سر الإعجاز في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الكبرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي خصت بها هذه الأمة المحمدية المباركة. والقرآن الكريم اشتمل على وجوه من الإعجاز كثيرة، أعظمها وأجلها الإعجاز البياني، الإعجاز اللغوي. ولا سبيل إلى الوقوف على أصل هذا الإعجاز بتمامه إلا بعلم البلاغة. هذا يحتاج إلى مقدمة في الإعجاز حتى ندرك شرف هذا العلم، وأنه لا سبيل إلى معرفة أو إلى إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم إلا بإتقان هذا العلم ومعرفته. ولذلك يقول الإمام أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الصناعتين، يذكر بأن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالحفظ بعد معرفة الله جل ثناؤه علم البلاغة، لأنه يعرف بها إعجاز كتاب الله تعالى، أو كما قال رحمه، لأن علم البلاغة هو السبيل والطريق لكي ندرك هذه المعجزة، وجه الإعجاز في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديثا يبين فيه المعجزات، قال عليه الصلاة والسلام يعني يبين فيه ما خصه ما خص الله تبارك وتعالى به الأنبياء من معجزات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله، من الآيات أي من المعجزات، ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا مع المبادئ العشرة لعلم البلاغة، ذكرنا الحد ثم الموضوع، ما زلنا مع ثمرات علم البلاغة. قلنا الثمرة الأولى فهم الوحيين كتابا وسنة، لأن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وفعلى قدر الإتقان علوم اللغة يحصل الفهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلم البلاغة من علوم اللغة العربية، بل من أهمها، بل من أهم علوم اللغة، بل من أهم علوم اللغة العربية. قلنا ثانيا إدراك ثمرات تعلم البلاغة، إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم، وأشرنا فيما مضى إلى أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه أي بسببه، أن المعجزة مثابة الدليل والبرهان الذي يدل على صدق النبي أو الرسول، فهي بمثابة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. قال ابن عاشر، لقرأ ابن عاشر: المعجزات كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. فما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات أي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن معجزته كانت وحيا، هو يرجو عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كانت معجزته الكبرى عليه الصلاة والسلام كلاما وحيا، وهذا لا يعني انحصار معجزاته في القرآن، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر من المعجزات في هذا الحديث إلا القرآن الكريم، مع أنه من المعلوم بأن معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، معجزات المصطفى ليست تحد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد. وقال يعني معجزاته كثيرة، الله قال يقول معجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. لكنه عليه الصلاة والسلام في سياق حديثه عن المعجزات لم يذكر إلا معجزة واحدة أيده الله بها، لأنها أعظم المعجزة، وهي معجزة القرآن الكريم. وكان الذي أوتيته، هذا يوهم بأنه لم يؤتى عليه الصلاة والسلام من المعجزات إلا هذا، لكن هذا ليس بصحيح، لكنها أعظم معجزة. وكان الذي أوتيته، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن فهذا القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم خصائص هذا القرآن أنه معجز. حين نعرف القرآن الكريم وكلام الله تعالى المنزل على المعجز، المعجز المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تعالى المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تعريف كثيرة لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، لكن من أعظم أوصاف القرآن وخصائصه الإعجاز والتعبد بلفظه وتلاوته. هذا من خصائص القرآن الكريم، الإعجاز والتعبد بلفظه وتلاوته. ما معنى المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تعالى على يد النبي أو الرسول دليلا وبرهانا على صدق نبوته أو رسالته. هذا الإعجاز أعظمه الإعجاز اللغوي، بل كثير من العلماء لا سيما من المتقدمين عامة حديثهم في الإعجاز البياني، إعجاز البيان. فلا سبيل إلى درك هذا الإعجاز إلا بتعلم البلاغة، لأن روح علوم اللغة العربية هو علم البلاغة، علم البلاغة. البلاغة هي روح علوم العربية، وكأنها المقصود من علوم العربية، فهي السبيل لإدراك هذا الإعجاز الذي أودعه الله تبارك وتعالى في القرآن. هذا الإعجاز الذي جعل وليد بن المغيرة في قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وغير واحد، الحاكم أيضا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى لوليد بن المغيرة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام، تقول الرواية، فحين سمع منه كأنه رقد له، رقد له أي خضع. فلما رجع إلى قومه قالوا سحرك بكلامه يا أبا الوليد، قالوا سحرك بكلامه، سمعت أرسلناك لترد عليه فجئت متأثرا به، فقال كلمته الشهيرة، قال كلمته الشهيرة وأخبر بأنه ليس فيهم من هو أعلم منه بكلام العربي رجزه ونثره وقصيده، قال ولا بأشعار الجميل، والله ما سمعت مثل هذا الكلام، إن للذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلى، إنه يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحت. هذه شهادة رجل كافر معاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مظهر من مظاهر الإعجاز، أعجزه هذا القرآن، هو يعرف الكلام، فالله تعالى أعجز بهذا القرآن الكريم العرب الفصحاء واللسن البلغاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ازداد التحدي عظما فتحدهم فاتوا بعشر سور مثله مفترض، وما فعلوا وعجزوا عن ذلك. ثم تحدهم سورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولم يفعل هذا لوجود إعجاز في هذا القرآن، إعجاز بلاغي بياني لغوي، شيء أعجز العرب الفصحاء أن يأتوا بهذا. هذا لا سبيل إلى أن تشم رائحته إلا إذا درست علم البلاغة، وذلك بعد دراسة علم النحو والتصريف. من العسير جدا أن يبرع الإنسان وأن يتقن علم البلاغة إن لم يكون متقنا لعلم النحو والصرف. الصرف النحو لم نكمل، لكن من لطيف المناسبات يعني أننا قد مضينا في شرح الألفية، وأهم ما في النحو المرفوعات والمنصوبات، وقد أكمل بحمد الله تعالى ما يتعلق بذلك، لم يبقى إلا شيء. يعني عامة المسائل التي فيها طول قد مضت، وبقيت مسائل فيها شيء، بقيت بعض المباحث المهمة، لكن أصعب ما في علم النحو وأطول مباحثه ما كان في باب المرفوعات وفي باب المنصوبات. فلما لا معلوم من لطائف من لطيف المناسبات أنه يعني لما بلغنا إلى هذا الحد في النحو شرعنا في البلاغة. نعم، وينو سيأتينا في كلامه هو لعلم النحو كاللبابي، هو لعلم النحو كاللباب، بل هو لعلوم اللغة العربية كاللباب. فلا سبيل لإدراك سر هذا الإعجاز إلا بتعلم علم البلاغة، هو الذي يقفك على وجه الإعجاز البياني في القرآن الكريم. ورحم الله حافظا حافظ إبراهيم حين قال الله أكبر: إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. لن تدرك وجه الفرق، وجه العظمة في هذا القرآن. من الذي لا يعرف؟ ما سر هذا؟ ما وجهه؟ لن لا يعرف. لكن حين يدرس ويعرف كيف تكلمت العرب وما هو أسلوبهم وما هي طريقتهم في التعبير، ثم يقارن بكلام العلي القدير سبحانه وتعالى، يبين له بعد ذلك سر هذه البلاغة وهذه الفصاحة، هذا السمو في التعبير. فيكفي في شرف هذا العلم وفضله أنه لا سبيل إلى إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم، أعني بالإعجاز الإعجاز اللغوي والبياني، إلا بدراسة علم البلاغة، على أن الإعجاز لا ينحصر في الإعجاز اللغوي كما نبه على ذلك المحققون. الإعجاز ليس منحصرا في الإعجاز اللغوي والبياني، وإن تتابع عليه تتابع على هذا التقرير أجل يعني أجلة من كبار أهل السلام وبركاته. الصحيح أنه لا ينحصر في الإعجاز البياني، وإن كان الإعجاز البياني من أعظم مظاهر الإعجاز في القرآن، من أحسن، إن لم يكن أحسن. من تكلم عن هذا العلامة الشهير محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، صاحب كتاب النبأ العظيم وكتاب دستور الأخلاق في القرآن، والثاني أصله بالفرنسية وترجم، وصاحب كتابات نافعة، العلامة محمد عبد الله دراز كان من أول من لاحظ هذا، أنه يعني من المستحيل أن ينحصر الإعجاز القرآني في الإعجاز البياني، مستحيل. وهو رسالة عالمية للعرب والعجم، ورسالة للعالم لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا كتاب، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع البشر، والبشر فيهم العرب والعجم، فيهم العرب والعجم. يعني فكيف يكون إعجاز القرآن الكريم منحصرا في وجه فقط، هو الإعجاز البياني الذي هو في الحقيقة موجه لقلة في قلة، حتى العرب، إحنا ندعينا العرب، كثير من العرب يدعينا العرب أو أصوله عربية، هذا لا يعني أنه يدرك وجه الإعجاز. يعني حتى العرب لن يحصل لهم إدراك هذا الإعجاز حتى يتعلموا. إذن هذا يجعل قضية الإعجاز القرآني موجهة إلى فئة هي قلة في قلة. أين هداية القرآن للعالمين أجمعين؟ هو كان من أول من لاحظ هذا، وتكلم عن الإعجاز الأخلاقي في القرآن، إعجاز أخلاق في جوانب كثيرة، في علوم كثيرة. القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا تفنى ذخائره وكنوزه، هو كان متخصصا في فلسفة الأخلاق، وأثبت الإعجاز القرآني في علم الأخلاق. ذكرت لكم ربما فيما مضى مما جعل بعض الحاضرين يسلم من الفرنسيين في السربون، في جامعة السربون، وكان ممن يناقش له لويس ماسيني. في أثناء المناقشة وإدلاء العلامة محمد عبد الله دراز بفلسفة القرآن الكريم في الأخلاق وبما جاء به الوحي في هذا الباب العظيم، من ميادين العلوم الإنسانية كان يناقش الفلاسفة بجدارة واستحقاق ويرد عليهم. بعض الحضور أسلم دخل في الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا لولا ضيق الوقت ضربنا لذلك أمثلة كيف ارتقى القرآن في جانب الأخلاق فقط بالإنسان، كيف ارتقى به يعني إلى حد من السمو لا يخطر على بال. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، من يبلغها؟ وزيد هذا ليس أمرا مثاليا فقط، بل جسده من أنزلت عليه هذه المعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل أعداءه كأنهم أولياؤه وصفح عنهم. فعندك الإعجاز الأخلاقي، الإعجاز التشريعي، عندك ما يسمى بالإعجاز العلمي والناس فيه طرفان وسط، كاين ما يسمى بالإعجاز العددي مؤخرا من كان ظهر فيه شيء من الغلو والمبالغة، لكن فيه إشارات لا شك. العدد هناك إشارات عددية في القرآن الكريم لا تنكر، لكن قلت لكم عادة الناس في هذه الأبواب من أبواب الإعجاز طرفان فوسط، بين من يغلو وبين من يجحف. فإذا ثبت المعنى بدليله ونصه فلا بد من الأخذ به أو اعتباره على الأقل. لكن يبقى أعظم إعجاز هو الإعجاز البياني، هذه واحدة. وثانيا مظاهر الإعجاز الأخرى لا يدرك وجه الكمال والتمام فيها إلا بالإعجاز البياني، لأن اللغة وسيلة المعرفة، وسيلة المعنى. هذه اللغة هي التي أو من خلالها أفيدت تلك المعاني العظيمة. كل الحديث يطول في هذا الباب، يكفينا في ثمرات العلم البلاغة أنها سبيل إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم. ثالثا أيضا من ثمرات تعلم علم البلاغة تحصيل ملكة البيان وحسن الكلام والإفهام. الملكات نعم فيها جانب عملي، ملكات هي فنون يتحلى بها الإنسان، لكن هناك جانب معرفي مهم يعين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن البيان كما في البخاري: إن من البيان لسحرا، أي لتأثيرا بالغا يشبه تأثير السحر في النفوس. إن من البيان لسحرا، ويجب على المسلم وعلى جهة الخصوص على طالب العلم والعالم ومن يتصدى لدعوة الناس ويريد التأثير فيهم أن يأخذ بالنصيب الأوفر والحظ الأكبر من هذا العلم. نعم لا يكفي الجانب النظري وحده، لكن لا غنى لمريد ذلك عنه، لابد من العلم والعمل من جانب عرفاني يعرفه الإنسان ويضبطه ويتقنه، ثم من جانب عملي من خلال تدريب النفس على تلك العلوم والمعارف والمعاني والمضامين التي درسها وتعلمها. ثمرات كثيرة، منها أختم بها لأن الثمرات كثيرة، منها الوقوف على عبقرية اللغة، اللغة العربية. لن تدرك شرف هذه اللغة وعظمتها وسر اختيار الله لها إلا بعد دراسة البلاغة. فلو صورنا علوم العربية على أن فيها الخادم والمخدوم لجعلنا غير البلاغة خادمة للبلاغة، المقصود والمعنى وكيفية التعبير عنه، كيفية التأثير بتلك الأساليب حتى يؤثر ذلك المعنى في القلوب. هذا علم البلاغة، هذا هو علم البلاغة. إذا درست البلاغة تدرك عبقرية اللغة، كيف تكلم العرب وكيف جاء القرآن على لسان العرب، بل فاق كلام العرب في تعبيراتهم وأساليبهم. فهذا يدلك ويقفك على شرف اللغة العربية وعظيم مزيتها، ولما اختارها الله تبارك وتعالى وعاء لشرعه ووحيه، كما قال حافظ إبراهيم: على لسانها وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فما ضقت عن آيم به وعظاتي. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتوصيف آلات لمخترعات؟ أن البحر في أحشائي الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ ويتكلم على لسان اللغة العربية. فهذا شيء من ثمرات دراسة البلاغة، دراسة البلاغة. هذا هو الموضوع. ثم الثمرة ونسبة نسبته نسبة البلاغة إلى غيره من العلوم أنها من علوم العربية. تعال نتوقف الحين طولوا على بالي سنوقف على أن نتوقف لنكملوها على عجل. نسبة علوم العربية قلنا 12 نحون نحون عروض نحون وصرفون عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء. علم البلاغة من علوم العربية بل هو من أشرفه. قلنا علوم العربية كلها خادمة للشريعة حتى علم العروض بعد فالعروض من خير الأرب لأنه ميزان أشعار العرب تلك آلة علوم الشرع شروف الفرع فرع الفرع قال محمد بن سيدي عبد الله. سيدي عبد الله صاحب المراقي هذا ابنه له نظم في العروض سموه مجدد العواشي. وبعد فالعروض من خير الأرب على شو عروض علم مبتكر حادث. لماذا هو من خير الأرب؟ لأنه ميزان أشعار العرب به توزن الشعر العربي وتلك وأشعار العرب آلة علوم الشرع لا سبيل لمعرفة اللغة متن اللغة لأن تفهم عن الله أيضا إلا بالشعر لأن الوحي جاء على جاء موافقا للغة العرب وليل إذا عسعس تفهمش إذا عسعس حتى تقرأها جاي في كلام النابغة ولا في كلام تفهم ما الذي يريدونه بعسعس تفهمه على جهة الكمال لأنهم يعبرون عنه في سياق يفهم معنى هذه الكلمة تفهم على وجهه. تفهم مثلا في قوله تعالى وثيابك فطهر خلص تفهم فيها لا يقع لا ينقدح في ذهنك ان الثوب قد يطلق وتراد به النفس حتى تقرا لامرئ القيس وان كنت قد ساتك مني خليقه فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي اي نفسي من نفسك مش الثوب من الثوب نفسي من نفسك تنسلي مثلا وهكذا. فقال وتلك الاشعار اله علوم الشرع بها يفهم الوحي فشرف الفرع فرع الفرع فكيف بما هو أصل في علوم العربية وهو علم البلاغة أصل أصيل موش هكذا على الهامش أو فرع فرع بل هو أصل علم البلاغة أصل في علوم العربية فهو منها نسبته إلى غيره من العلوم. على كل حال قد نقول التباين علم مستقل بذاته نسبة وفضله فضله قلنا فضل كل علم وشرفه بشرف ما يتعلم فيه بشرف موضوعه كذلك بشرف غايته وثمرته. يكفي في فضل علم البلاغة أنه علم يتوصل به إلى إدراك سر الإعجاز في أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. والواضح واضعه أول من صنف في علم البلاغة على جهة الاستقلال والإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله من علماء القرن الخامس. الإمام عبد القاهر الجرجاني من أجل من كتب أو هو أول من صنف في علم البلاغة على جهة الاستقلال صنف كتابين جليلين عظيمين. الكتاب الأول أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز الربط بينهما كتب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز إذ لا سبيل إلى معرفة الإعجاز إلا من خلال أسرار البلاغة. فإذا عرفت أسرار البلاغة عرفت أسرار الإعجاز في القرآن الكريم. هذا لا يعني أنه لم تكن كتابات قبله جاء ممن جمع في البلاغة عبد الحميد الكاتب رحمه الله جمع فيها عبد الله بن المقفع لكن أشهر من كتب وصنف في هذا البلاغة وجمع شتاته إمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله ثم تتابع العلماء على التأليف في هذا العلم الشريف. نسبة وفضله والواضع والاسم يقال له علم البلاغة أو علوم البلاغة لاشتماله على ثلاثة علوم ويسمونها كذلك بعلم البيان من باب تسمية الشيء باسم جزئه ولأن جوهر البلاغة ولبها هو علم البيان كما سيأتي. تتجلى البلاغة حين يعبر الإنسان عن معنى واحد بأساليب مختلفة فيختلف التأثير في النفوس باختلاف تلك الأساليب وذلك يسموه علم البيان أو فن علم البيان. نعم. الاستمداد أين مستمد هذا العلم؟ هذا العلم الشريف مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الخلفاء الراشدين والخطباء المشهورين وآداب العربي من الشعر والنثر كل ذلك هو مستمد علم البلاغة. القرآن بلاغة يقول لها طرف أعلى وأدنى أعلاها كلام الله تعالى ويتبعه فذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أفصح من نطق بالضال صلوات الله وسلامه عليه. قول شوقي أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة. هذا من أجمل ما قاله شوقي يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك خلفاء الراشدون ومن عرفوا في زمانهم والزمان الذي قبلهم وبعدهم من الخطباء المشهورين، وكذلك كلام العرب عموما، كلام العرب عموما بمراتبه منثوره وشعره. هذا اسم الاستمداد. وحكم الشارع، ما حكم الشارع في تعلم علم البلاغة؟ أن علم البلاغة تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وقلنا ويتعين على طالب العلم على طالب الاجتهاد، من يريد أن يكون مجتهدا الشريعة فيلزمه، إذ لا سبيل إلى تحصيل ملكة الاجتهاد إلا بعلوم كثيرة منها علم البلاغة والنحو، درس معنا المراقي والنحو والميزان واللغة مع علم البلاغة، علم الأصول وبلاغة جمع حصل علم البلاغة عليه شهر، مش لازم يكون كالدرجاني لكن ذو رتبة وسطى كل ما غبر، وعلم الإجماعات مما يعتبر. زيد اسم الاستمداد. حكم الشارع مسائل، مسائله مباحثه، مباحث هذا العلم الشريف، مباحث تتعلق بعلم المعاني، الإسناد الخبري، المساواة، الإطناب، الإيجاز، جينا بس أشياء كثيرة، الحذف، الوصل، الفصل، كذلك أمور ما يتعلق بعلم البيان من التشبيه، أنواع التشبيه والاستعارات والكناية، كل هذا يأتينا في موضوع، كذلك ما يتعلق بعلم البديع كالجناس والمقابلة وما إلى ذلك، مسائل والبعض بالبعض اكتفى من درى الجميع هذا الشرف. هذه المقدمة الأولى. قدم الثانية تتعلق بالناظم ونظمه، نرجئها إلى درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. نعم الإخوة بعضهم ذكر أنه ما يصلش، ما فهمش، نخلوها قبل المغرب بنصف ساعة ولا نديرها بعد العشاء بنصف ساعة، أشوفه لا أدري، خليها على حالها قبل المغرب بنصف ساعة حتى خلاص نزيد نشوفه يومين ولا ثلاثة، إذا ما ناس مش نشوفه.